حديث طويل جدا قد يكون في صفحتين او في صفحة. وكما نرى ان جل احاديث النبي تجد سطرين او ثلاثة الا اذا اقتضى المقام الطول. وهذه الاحاديث الظاهر فيها علماء الحديث عندما ينظرون اليها لاول وهلة يرون فيها امارات الضعف والوضع. والحديث الموضوع هو الكذب المصنوع المختلق، يعني واحد مؤلف الحديث ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان نحذر، لان تاتي رسائل عبر الايميل او عبر الهاتف المحمول ويقول لك انشر هذا الحديث. تبين اولا اذا كان الحديث صحيحا قبل ان تنشره، حتى لا ندخل تحت طائله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وان كذبا علي ليس ككذب على احد. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي وشرع، وقال عنه ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكيف ننسب الى المصطفى ما لم يقل؟ وهناك مصادر للسنه كالصحيحين وغيرهم. هذا اول خاطره احببت ان اذكر حضراتكم بها، وهي ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان احاديثه التي هي من مشكات النبوه فيها من البلاغه والفصاحه بان تكون بالفاظ يسيره لكنها تحمل معاني كبيره. وهذا احرى بسهوله الحفظ. الخطره الثانيه بعنوان الخسران المبين. ان الله عز وجل لما علم من خلقه انهم يحرصون دائما على المنفعه وتحقيق المنفعه كما في البيع والشراء، فانت تبيع سلعه لتحصل ربحا، فخاطبنا الله عز وجل بما نألف، فقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذه صفقة اشترى الله عز وجل وباع المؤمنون والسلعة هي الجنة، وهي صفقة عبر عنها القرآن في غير موضع بأنها فوز كبير وفوز عظيم وفوز مبين. فدعونا نتأمل في هذه المعاني. لماذا هذه الصفقة هي فوز عظيم وفوز مبين وفوز كبير؟ السبب الأول أننا وما نملك في الحقيقة ملك لخالقنا. فنحن في الحقيقة لا نملك شيئا، فما نقدمه لربنا إنما هو من فضل نعمة الله علينا، فهو أنعم علينا بنعمة الإيجاد ثم أنعم علينا بنعمة الإيمان، فليس لنا في ذلك كسب. وتوزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، أما توزيع الحظوظ في الآخرة فتوزيع جزاء. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الله عز وجل عندما جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا، وجعل فلانا قويا وفلانا ضعيفا، وجعل فلانا صاحب منصب وجعل ذلك تحت في منصب ضئيل، هذا التوزيع ليس لأن هذا فلان الغني أفضل من هذا الفقير، لا، ولكنه ابتلاء لله عز وجل. فالله يبتلي كما يبتلي بالغنى يبتلي بالفقر، وكما يبتلي بالقوة يبتلي بالضعف، وكما يبتلي بالصحة يبتلي بالمرض. أما توزيع الحظوظ في الآخرة فهو توزيع جزاء، أي أن من أحسن في الدنيا كان جزاؤه في الآخرة الجنة، والعكس لمن أساء أن يكون جزاؤه النار. السبب الثاني والذي يجعلنا نتأكد من أن هذا الفوز أي الجنة هو فوز عظيم وفوز كبير وفوز مبين، الدنيا وهي أقل هذه الحيوانات. ثم حياة البرزخ، وهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم. ثم حياة الآخرة، إما خلود في جنة أو خلود في نار. فإذا لذلك هناك بعض من ينعي، من أراد أن ينعي ميتا فيقول لقد ذهب إلى مثواه الأخير. هذا كلام خطأ، لأن القبر ليس المثوى الأخير، لكنه مرحلة يكون بعدها خلود في جنة أو خلود في نار. نسأل الله بإذن الله تعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة بإذن الله. طيب، هناك معادلة معروفة في الجبر تقول أن أي رقم يقسم على ما لا نهاية يساوي صفر. هذه معروفة لمن درس الجبر حتى في المرحلة الإعدادية. فضع أي رقم في البسط، أي رقم تحت 10,000 سنة، ثم اقسم على ما لا نهاية وهي الحياة الآخرة، تطلع النتيجة صفر. تبقى الحياة الدنيا هذه التي نقدمها ثمنا للجنة لا تساوي شيئا في الحقيقة، فهي صفقة رابحة. ويحدثنا الحديث الشريف الذي بين أيدينا عن صفقة أخص، وهي صفقة الصحة والفراغ. فكثير منا قد ينعم الله عليه بالصحة، لكنه يكون مجهولا، إما منشغلا بالسعي على الرزق، أو منشغلا بعمل مثلا له مهام كثيرة، أو له مريض يعوله ويخدم على شؤونه، أو ما غير ذلك. وقد يكون فارغا، يعني لم يكن بهذا الشغل، ومع ذلك فهو مريض. إذا من أعطاه الله عز وجل هاتين النعمتين فقد أعبر إليه. إن كان صحيحا لديه وقت فارغ يعمل فيه فقد أعبر الله لديه إليه وأعطاه الفرصة. وحتى نفهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون. ما معنى كلمة مغبون؟ مغبون أي خسران، والغبن يأتي في البيع والشراء. فلو تصورنا أن واحد منا ذهب إلى سوق الجملة فاشترى بضاعة بـ1,000 جنيه، ثم خرج ليبيعها، فالطبيعي أن يبيعها مثلا بـ1,100، 1,200 حتى يحقق ربحا. فما بالنا إذا ذهب هذا الرجل وباع السلعة التي اشتراها بـ1,000 جنيه بـ800 جنيه، ماذا سنقول عنه؟ سنقول أحمق، مغفل، فرط في رأس ماله. فكيف نحن إذا فرطنا في رؤوس أموالنا وهي الوقت والحياة والصحة والشباب؟ كل ذلك رأس مالنا، فإذا فرطنا فيه فقد خسرنا خسرانا مبينا. لذلك من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. هناك سورة في القرآن اسمها سورة التغابن، وذلك لأن من سيأتي يوم القيامة وكان من أهل الجنة فقد ربح بيعه وفاز، أما الآخر فقد خسر وخاب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الاهتمام بهذه النعم العظيمة والتي هي رأس مالنا في غير ما حديث، منه ما رواه الحديث مستدركه، وصححه ووثقه الذهبي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وقرابك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وحتى لا يظن البعض أن هذا الأمر اختيار من عندنا، أريد أن أستثمر وقتي إن شئت فلا أحاسب على ذلك. يأتي آخر يحب أن يستثمر وقته، تمام وحر، لا. لذلك جاء حديث آخر حتى يضبط هذا المفهوم، حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، يعني مش هيعدي الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأشياء. ما هي؟ عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. فسنسأل على كل ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعبر الله عز وجل إلى عبد عمره إلى أن بلغ 60 سنة، أولم أعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أعطاه الله عز وجل الفرصة إلى أن يبلغ هذا العمر فقد أعبر إليه. وقابل الفضيل بن عياض رحمة الله عليه رجلا في الطريق فقال له: ما عمرك؟ فقال الرجل: 60 عاما. فنظر إليه الفضيل وقال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل علمت معناها؟ قال: نعم، علمت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وإليه راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه مسؤول، فليعد جوابا لما سيسأل عنه. فبات الرجل وقال: ما الحيلة؟ فقال: تعمل فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. وهذه رحمة من الله عز وجل، ومنها نستشعر قيمة الوقت. فإذا كانت هناك لحظة قبل أن يقبض الإنسان فيها وتاب فيها واستغفر نجا، لحظة واحدة فيها توبة بعمره كله ينجو بها. الخطيرة الثالثة بعنوان العمر القصير أو الحياة القصيرة، والأمريكان لهم كلمة يقولون life is short، لكن بالطبع هم يفسرونها بمعنى غير ما نفسرها نحن المسلمين. ولقد شعر السلف الصالح بأهمية العمر، وأنه ينضي وينبغي أن يستثمر. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: كل يوم يطلع عليه شمس يقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان الحسن البصري يقول أيضا، والحسن البصري هذا إخوان كان تربى في بيت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، ورضع من لبنها، وكانت تخرج به إلى الصحابة فيدعون له، فجاء الحسن البصري بكلام يشبه كلام الأنبياء، وكثير من الناس يسمع كلامه وينسبه إلى النبي وهو ليس من كلام النبي، لكن في كلامه نور سبحان الله، وله أقوال كثيرة في قضية الوقت والعمر، ومنها أنه يقول: يا ابن آدم إنها أنت أيام، أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعض، إذا ذهب يوم ذهب بعض، ويقول: الأيام ثلاثة، أمس فقد ولد ما فيه، وغدا فقد لا تغيره، واليوم فهو لك فاعمل فيه. وكان عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله ذلك الخليفة العادل كان يقول: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. فكان السلف الصالح أحرص على الوقت من حرص بعضنا على المال. لقي أحدهم واحدا من علماء السلف فقال له، كان يجري هذا العالم، كان يجري في طريقه يريد أن يكسب وقتا يعمل عملا، فقال له: يا سيدي، أريد أن أسألك مسألة، أعطني لحظة، لحظة من وقتك. فقال له: احبس الشمس. انظروا كيف كان حرصه. قال له: احبس الشمس، اجعل الشمس تتوقف حين أعطيك ما تشاء من الوقت. فسبحان الله. فقال أحدهم: الوقت أثمن ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يطيعه. وقال أحدهم: إذا مضى يوم لم أصطنع فيه يدا ولم أقتبس فيه علما فما ذاك من عمري. فهذا مثل يسير أو أمثلة يسيرة من تعلق السلف الصالح بقيمة الوقت وفهمهم للحياة. وعبر الله عز وجل عن هذه الحياة التي نعيشها فقال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال تعالى: إنما نعد لهم عدا. وفسرها ابن عباس قال: أن يعد أنفاسنا، فإن عمرنا يقاس بالأنفاس، فكم من أنفاس من يعمل. وإذا أردنا أن نحلل الأمر بشكل حسابي حتى نقرب المسألة أكثر، فلو افترضنا أن رجلا من الناس عاش 80 عاما مثلا، فأخرج منها 15 سنة طفولة، وأخرج منها إذا كان ينام 8 ساعات في اليوم يعني ثلث عمره نايم. تخيل يعني واحد منهم لو بينام 8 ساعات في اليوم يبقى ثلث عمره نايم. فإذا أردنا أن نحسب هذا سنجد هذا الذي سيعيش 80 سنة 21 سنة نوم رايحين. فإذا أردنا أن نقتص أوقات المرض وأوقات السفر وأوقات الانشغال، الطعام والشراب، دخول الخلاء، أوقات الانتظار في المواصلات إلى هذا، ماذا تبقى؟ بضعة سنوات. فإذا الحياة قصيرة تحتاج إلى من يبالغ فيها بالعمل. فالدنيا مزرعة الآخرة، وإذا عمل الإنسان أي عمل في في الدنيا ويقصد بها القرب إلى الله عز وجل كان ذلك في ميزان حسناته. فأنا لا أعني بهذا أن نظل نصلي ونصوم طوال الوقت، ليس هذا قصد طبعا، لكن نجعل أعمالنا كلها لله عز وجل، وهذا هو معنى العبودية. يظن الناس أن العبودية معناها الصيام والصدق، لا، العبادة هو اسم الجامع لكل عمل يحبه الله ويرضاه. فأنت إذا عملت أي عمل حتى الأعمال المباحة والتي لك فيها لذة وشهوة تؤجر عليها إذا أحسنت النية ووجهت القصد. وكان بعض الصحابة يقول: والله إني لأحتسب لأمتي وقومتي، يعني الوقت اللي بنام فيه بحتسبه زي ما بحتسب الساعات اللي بقوم فيها الليل. هذا هو الفهم الذي نريده. الخطرة الرابعة بعنوان المراهقة بين نظرة الإسلام ونظرة الغرب. إن الغرب علماء النفس وغيرهم أصدروا لنا ونحن اقتنعنا بهذا الأمر حتى أصبح أمرا واضحا أن الإنسان عندما يبدو يدخل في مرحلة تسمى في مرحلة المراهقة إلى سن 21 سنة، وهو في هذا الوقت ينبغي أن نتعامل معه على أنه مراهق، أي أنه غير مكتمل للإرادة ولا العقل ولا الفهم. ونحن بهذه الطريقة أعطينا لهؤلاء الشباب ذريعة للخطر. فالشاب يقول: أنا مراهق، أعمل أي شيء غير مكتمل الإرادة ولا مكتمل العقل، أبي وأمي ينفقون علي، فإذا أنا مراهق حتى يعني يهتم بعقلي وحسبوني بقى. وهذا ليس ليس لا علاقه بنظره الاسلام اطلاقا. بالطبع انا لا انكر ان هذه المرحله يمر فيها الانسان بتغير فيسيولوجي يحتاج الى معالجه معينه، انا لا انكر ذلك، لكن انا انكر الى تهميش هذا الشاب وجعله انسانا لا بلا مسؤوليه. نظره الاسلام على العكس تماما من ذلك، فالاسلام يقول لمن بلغ انه مكلف يعني يحاسب على ما يعمل، ومسؤول عن نفسه ومسؤول عن امته. لذلك عندما نقرا في السيره ما جاء مثلا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وعنده كم سنة؟ أكيد حضراتكم سمعتوا الكلام ده كثير جدا، 17 سنة، تمام؟ هل هذه كانت مخاطرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. ولكن هذا الشاب تربى على انه مسؤول، وتربى على الرجوله، وتربى على انه له دور، ويستطيع ان يكون مؤثرا، وتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على هذا الاساس. اما نحن نظرتنا للمراهقين كما يقول علماء الغرب انهم منتظر منهم الرعونه والاستهتار والهجوم، فيعطون ما نظنه فيهم. أما إن أحسننا الظن بهم، وإذا حملناهم بعضا من المسؤولية، وتركنا الشاب ليعمل، لا ينتظر حتى يتخرج من الجامعة ويجلس 5 سنوات أو أكثر بعدها على المقاهي ويضيع أفضل سنين عمره، وكل من عدى أو بلغ 50 من عمره يعلم تماما قيمة هذه السنوات وأنها أفضل سني عمر الإنسان، فترة الشباب. وكانت أفضل الوزيرين رحمها الله كانت تقول: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم في فترة الشباب، فإني لا أرى العمل إلا في الشباب. أما نحن فماذا نفعل بشبابنا؟ ينبغي أن يتعلم الشاب قبل أن يصبح مثلا 15-16 سنة، يتعلم كيف يعمل. ودلوقتي يعني مفردات الحياة تغيرت، مش معنى العمل أنها أشغله مثلا زنكاري وكان العيب في ذلك، لكن هناك وسائل كثيرة جعله يعمل في مكتب كمبيوتر، قضاعة، كتاب، رسائل إيميل مثلا، أو جعله يأخذ دورة في صيانة المحمول، يكتسب مهارة، يعرف قيمة القوت وكيف يكتسب قوته لنفسه. عندها بعد ما يتخرج لا يعني كثيرا أن يوظف أو لا يوظف، وسيكون رجلا. وهذا علمناه من إخواننا لقيناهم في الجامعات، ونحن تربينا التربية التقليدية، يعني لا أقول أني من يعني النوعية التي كانت كذلك، تربيت تربية تقليدية، إنسان يبدأ ما يخش الجامعة والأب والأم ينفقون عليه حتى يصبح شيئا بهذه الشهادة. كنا نرى إخوانا لنا وزملاء في الدراسة وكانوا متفوقين، لم يكونوا فاشلين، وكانوا يعملون وهم ينهزون. فهذا يربي علو الهمة في هذا الشاب، فعندما يكبر ويأتي وقت الزواج يصبح رجلا بحق. إنما نحن الآن نعاني من مشكلة الطلاق لأنه ليس هناك رجال. الشاب بعد أن يصل إلى مرحلة الزواج يفاجأ بأنه مسؤول، يفاجأ فلا يعرف كيف يتعامل مع هذه المسؤولية. فهذه غلطة في التربية من الأساس. كان يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخر. إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، مش عارف عايش ليه ولا إيه دوره في الحياة ولا له وظيفة ولا يعرف أي شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الخاطرة الخامسة بعنوان نعمة الصحة. الصحة نعمة عظيمة لا يذكرها الإنسان إلا عندما يمرض. وقديما قالوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العافية، كان يقول: رب إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكان يقول: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، إلى آخر الأدعية. وكان يأمر أصحابه بذلك فيقول: سلوا الله العافية. وفيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. فالصحة خير من الغنى، فقد يكون الإنسان معه من المال الكثير لكنه عليم فلا يستمتع بماله، وربما إذا فقد ماله ما استطاع أن يعيده. فالصحة نعمة عظيمة، والحقيقة أتعجب كثيرا ممن يصرون على تبديد صحتهم وهذه النعمة العظيمة. وأرجو من إخواني وآبائي أن يعذرونني في هذه الكلمات، فوالله الذي لا إله إلا هو ما أقولها إلا حبا وشفقة مسألة التدخين، وهو ابتلاء من الله عز وجل. وأنا أعلم أن هناك ممن يدخنون من الفضلاء الأجلاء، وربما يكون أفضل مني ومن غيري عند الله عز وجل، لكني والله الذي لا إله إلا هو أقولها رزقا بهم وشفقة عليهم. فقد تبين أن التدخين ضار، وجاءت الشركة وكتبت على العلبة التدخين يؤدي إلى الوفاة، فلا أعلم ما الذي ننتظره بعد ذلك. فهذه الصحة أمان. والمشكلة الحقيقية أن الأفاضل ممن يدخنون يسببون قدوة سيئة للصبية الصغار، فوالله يعتصر قلبي عندما أرى طفلا في التاسعة أو العاشرة وهو يدخن. وطبعا هيقول إيه الحاج فلان رجل محترم يدخن، أنا لا أنكر أنه رجل محترم، لكنه صار في هذه الحالة قدوة سيئة للصبي الصغير. الدكتور فلان يدخن، الشيخ فلان للأسف يدخن. فأعتقد أن هذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها فيها دعوة وحث عن الحفاظ على الصحة، وبالأحرى ترك هذه المسألة وترك هذه الحالة. الخاطرة الأخيرة حتى لا أطيل على حضراتكم، وقد يكون بإذن الله تعالى ما قدر الله بنا لقاء وقدر لنا بقاء، يعني خطبا أخرى حول هذا الحديث، لأن في أشياء كثيرة وبنود كثيرة. الخاطرة الأخيرة في هذا اللقاء بعنوان أحوال الناس مع الوقت. فلما نظرت في هذا الأمر وجدت أن الناس يكونون على أربعة أحوال مع الوقت، والوقت هو الحياة، يعني كما نقول الوقت بنص من الحياة، الوقت هو الحياة. الفريق الأول لا يعرف للوقت قيمة ولا يعرف له دورا في الحياة، فهو يعيش هملا هكذا، وكأنه يكرر قول من قال: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ثم يقول: كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. ليس هذا بكلام المسلمين ولا المؤمنين أبدا، فالمؤمن يعرف لماذا خلق، وله دور في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وله قيمة عند ربه كرمه واستعمره في الأرض، فهو يعيش في الدنيا له رسالة، وفي الآخرة يفوز بجنان الله عز وجل. فهذا المسلم. أما الإنسان يعيش في نفسه ومش عارف قيمة الحياة ويقتل، يقول لك: أقتل الوقت، لا إله إلا الله. أنت في الحقيقة تقتل نفسك، لست تقتل الوقت. فكما قلنا الوقت هو الحياة. الفريق الثاني يعرف قيمة الوقت لكنه لا يحسن إدارة وقته، فيضيع أوقاته فيما لا يفيد، وربما ينشغل بأعمال قد تكون أقل قيمة عن أعمال أخرى أعظم الفائدة. وهذا يحتاج إلى ترتيب أوراقه ومعرفة الأولويات. وفريق ثالث يحسن إدارة وقته، فيعرف الأهم ثم المهم ثم الأقل في الأهمية، وتجده فعالا وينتج في وقت ضئيل أشياء كثيرة. والفريق الرابع وهو أفضلهم على الإطلاق، هذا الذي يحسن إدارة وقته، ومع ذلك زد على ذلك يفوز دنيا وآخرة، ويظل عداد حسناته شغال حتى بعد موته، بل في مرضه أيضا يأخذ أجر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض أحدكم أو سافر كان له من الأجر ما كان إيه؟ صحيحا مقيما. يعني واحد كان بيعمل أعمال بر وأعمال نافعة فمرض فلم يستطع أن يفعل هذه الأعمال، فأخذ الأجر حتى هو نايم في السرير. طب واحد ما بيعملش بقى أساسا هياخد أجر منين؟ يبقى المرض يعدي عليه ببلاش والسفر يعدي عليه ببلاش. كذلك هؤلاء كما قلت عداد حسناتهم يحصل لهم بعد موتهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا بثلاثه: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الرجل نايم في قبره وحسناته شغاله، نعمه كبيره جدا ينبغي ان نفكر فيها جميعا، الصغير قبل الكبير، لان المساله ليست بالعمر. حدش فينا، انا لا اعلم هل ساعود الى بيتي على القدمين ام لا، لا احد يعلم. واسعد الناس بهذا الاجر في الفضل العلماء الذين حرصوا على اوقاتهم في الدنيا واستعملوها احسن استعمال، وتركوا علما بعدهم، مؤلفات ومصنفات وكتب ومعاهد علميه ودور نشر ومساجد. فيعني اقصد طبعا في العلم، العلم كل العلم، العلم الشرعي وغير الشرعي، لان اي علم ينفع الامه فهو ممدوح، ممدوح. وما لا يكون الواجب الا به فهو واجب، هذه قاعده عند الاصوليين. فمن ترك هذا العلم النافع، احنا نترحم على المتخيل. سبحان الله، البخاري ومسلم، كم مره نذكر البخاري ومسلم في المجالس وفي المساجد وخطب الجمعه والتلفزيون وفي الراديو، ونترحم عليهم الشافعي واحمد وغيرهم، نترحم عليهم اكثر مما نترحم على ابائنا، فقد رفعوا ذكرهم بعد موتهم. يقول شوقي: بيتين من اروع ما قيل من الشعر. شاعر احمد شوقي عليه رحمه الله: دقات قلب المرء قائله له: ان الحياه دقائق وثواب، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر ثان. الذكرى للإنسان، الإنسان بعد موته عمر ثان. أقول قبل هذا: أستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخاف.